mademoiselle. سمعت كازا جيني ناكم ما تقصفوني كي غزة علي علي علي علي تحية سوالي الخوف أوروبا قبيدة لوكا حيشة جبا والله تتشوكا علي علي علي علي تحية سوالي قولوا صبا صايا لبس علينا يا الحسدين احنا يا ربي حمينا من عوكش الغلطة نستنى لي الخرج عليك